الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: ماذا توصون أن بدأ بحفظ القرآن من سورة البقرة؟ أوصيه بالثبات، فصلى الله لي ولكم الثبات حتى الممات، وقد قال قديما: من ثبت نبت، من ثبت نبت. وحفظ القرآن منا من الله عز وجل. قال عبد الله بن عمرو: من حفظ القرآن فكأنما حاز النبوة بين جنبتيه. وحافظ القرآن لا يستطيع أن يكون حافظا للقرآن حتى يتعاهده، وأحسن تعاهد للقرآن القيام. وحافظ القرآن ينبغي أن يمتاز عن الناس بترتيب وقته وبحرصه عليه، وألا يلهو مع اللاهين، وألا ينام مع النائمين، وإلا عاد مثلهم ورجع مثلهم، شام أبا. فالذي يحفظ القرآن ينبغي أوصيه بأن يكون متميزا في محافظته على وقته وفي تعاهده للقرآن. يوجد عندي مبلغ من المال في البنك، والبنك يعطيني جوائز، هل هي حرام أم حلال؟ جوائز البنك هي فرع عن أصل المعاملة، فإذا كانت أصل المعاملة حلالا كانت الجوائز حلالا، وإذا كانت أصل المعاملة حراما كانت حراما. فالحسابات البنكية التي فيها ربا باطلة، وما يترتب على الباطل باطل. ولهذه الجائزة لا تملكها، وإنما تصدق بها، خذها وتصدق بها. والناس اليوم يتساهلون في التعامل مع البنوك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل الربا. يعني أنا لما أصنع طعام فأدعوك، أنا موكلك، وأنت لما تضع مال في البنك أنت موكل البنك، أنت الذي تطعمه الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن الآكل، وإنما لعن أيضا الموكل، والموكل هو الذي يضع المال في الربا ويطعم البنك الربا. فالبنوك تعامل معها بحذر وقدر، والحذر والقدر يختلف باختلاف حال الناس. والضابط في القلة والكثرة والهجوم والجبن في التعامل مع البنك، الإحجام والإقدام، إنما هو الورع والتقوى. فكلما ازداد ورع الإنسان تعب، وإذا قل ورعه وطاش عقله ونسي أخراه فحينئذ أقدم. هناك رجل يدعي أنه شيخ يرقي النساء، وبعد الرقية يكتب كلمات في ورقة ويأمر المرأة أن تضعها في شعرها، مع العلم أنه لا يصلي في جماعة في المسجد ويدخن. لماذا هذه المظالم؟ أنا أعجب كل العجب في من يسحب ابنته وتكون هذه البنت يعني في سن الشباب، أو زوجته، ويعني تجلس بين يدي شيخ ويرقيها. والمصحف الذي عنده عندك هو نفع بمن؟ نفع بالشخص ولا بالمصحف؟ نفع بالآيات، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. وننزل من القرآن، ذكر الله الشفاء، ثم قال بعدها: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والشفاء يشمل الأرواح ويشمل الأبدان. فلماذا تذهب إلى الشيوخ؟ من الصحابة راضي؟ قصة وردت عن أبي سعيد فقط، هكذا جاءت عرضا، ما في أحد من الصحابة جالس فقط يرقي الناس. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا حصل معهم شيء كان يرقي بعضهم بعضا. فأن ترقي زوجتك، أن ترقي ابنتك، لماذا تعرض ابنتك هذه؟ ولماذا تعلق قلبك وقلب هذه المرأة والقلب ضعيف تعلقها بالبشر؟ علقها برب البشر، علقها بالقرآن، ما تعلقها بالناس. الشفاء في القرآن ليس شفاء في البشر. فكيف إذا كان هذا الإنسان يوصي بمخالفات، يوصي بأن يكتب ورقة ماذا يكتب فيها ما تدري، والذي يرى ماذا يكتب في هذه الأوراق يجد عجبا، ويجد أن جل ما يكتب سحر وشعوذات وكذب ودجل. فكيف إذا كان الإنسان مجهول بعد، الراقي مجهول، وإذا كان الراقي تحوم حوله أنه صاحب شهوة وأنه ما ضبط نفسه بالالتزام بأمر الله عز وجل، فأسأل الله جل في علاه الهداية للجميع. كخطيب مطلوب التحدث عن أحكام الحج، ما هي المواعظ وأهم النقاط في خطبة في الخطبة؟ أما أن تتعرض لأحكام الحج المفصلة فهذا أمر لا يمكن، وما أحسن الخطباء وهو أئمة المساجد في هذه المواسم أن يخصوا يوم في الأسبوع لمدة شهر أو أكثر فيفصلوا ويعلموا الناس أحكام الحج على غير المنبر. أما المنبر فيذكر تعظيم الحج ويذكر الترهيب من تركه، الترهيب من ترك الحج، وأن الواجب على المسلم في كل ما في كل موسم للحج أن يبذل أقصى ما يستطيع للوصول إليه. نحن مقبلون على العشر الأوائل من ذي الحجة، والأعمال فيها أحب إلى الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. لو سألك سائل فقال أي هذه الأعمال أحب إلى الله، إيش الجواب؟ واجب الوقت وهو الحج. ما في عبادة أحب إلى الله من الحج في العشر الأوائل، وهي واجب الوقت. والواجب على كل مكلف ما حج أن يبذل أقصى ما يستطيع، وأن يبتهل إلى الله بالدعاء، وأن يدعو مخلصا أن يمن الله عليه بالحج. والله العبد الضعيف، ما بذلت شيئا في حجي الذي يسره الله لي لله الحمد مرات وكرات والله إلا بالدعاء. فالدعاء الناس ينسوه، ادعو ما خرج الأمر عن طورك ولا تستطيع ادعو، وما تدري ما تدري كيف يتم الأمر. فالحج رزق. شاهد الخطيب ماذا يتكلم؟ يتكلم عن فضل الحج، عن الترهيب من ترك الحج، ويتكلم عن مقاصد الحج الكلية، وأهم ما في الحج التوحيد والاتباع. التوحيد، بلد الأنبياء، بلد نبينا إبراهيم عليه السلام، شعار الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هدم النبي صلى الله عليه وسلم شعار الجاهلية لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك وما ملك، هكذا كانت تلبي الجاهلية، إلا شريكا هو لك وما ملك، دلالة على أصنامهم المزعومة الباطلة التي كانوا يشركون بالله تعالى فيها. والحج اتباع، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله قال لتأخذوا عني مناسككم، فنحن متبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم، نعظم حجرا ونرمي حجرا، في حجر نعظمه ونقبله ونجهل أن نصل إليه وهو الحجر الأسود الأسعد، وهنالك حجر في منى نرميه ونرجمه. لماذا نفعل هذا؟ نفعل هذا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول عمر والله إني لا أعلم أنك لا حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا الاتباع. فالتركيز على أن المراد بالحج إنما هو التوحيد والاتباع. هناك بعض المجموعات على الواتس أو بعض الأفراد يقومون بإرسال صفحة من المصحف بشكل يومي كورد ليقرأها الأعضاء. الورقة مش ورد، ولا ورد الورقة، يعني ورد يصلح ورقة واحدة من المصحف تقرأ. والله بعض الناس نقول له ورد يا ليته يقرأ آية مش ورقة، بعض الناس هاجر القرآن بس ورقة ما تكفي، ليست وردا. ثم ليش التقليعات؟ التقليعات حديثة، يعني تقليعات شبابية حديثة. المصحف بين يديك في بيتك، وامسك المصحف واقرأ وردك. وإذا كان ما لك يعني لك وحشة بينك وبين القرآن في البدايات، أزل هذه الوحشة بجهاد ومجاهدة، واقرأ مثلا حزب في أول النهار بعد الفجر، اقرأ حزب في قبل النوم، يعني قسم القرآن على قسمين، مع أن القراءة الجزء في القرآن سهلة، يعني لو قمت مع الأذان الأول الفجر ووضيت وجلست تقرأ في القرآن، لو جيت مع الأذان الثالث يعني تأتي مع تتميم الجزء، لو جيت مع أذان الظهر أو العصر المسجد وجلست في المسجد مع الأذان فصليت السنة، فإن جلست بقيم الصلاة وأنت أتميت الجزء، يعني الجزء تحتاج إلى قرابة ثلث ساعة ربع ساعة. لكننا للأسف قصرنا مثلا في التبكير للصلاة، قصرنا في القيام، نستيقظ مبكرين. والله الذي لا إله إلا هو، لو بنقلب المصحف كما نقلب الجوالات لأصبحنا حافظين القرآن الكريم، لو ننظر في المصحف كما ننظر في الجوالات نقلب الجوالات لأصبحنا من حفظة كتاب الله، بل لعلنا نحفظ الكتاب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور لو اعتنينا بالقرآن كما نعتني تستغربون أنا أعلم بعض المشايخ يحفظ التوراة المحرفة والإنجيل المحرفة مع القرآن، أنا أعلم بعض المشايخ يحفظ ثلاثة. أي نعم. فالشاهد وفقنا الله وإياكم، يمكن أن نحفظ شيء كثير. والله لو أنت على يعني على فراش النوم تنتظر أهلك تمسك المصحف تحفظ القرآن. كنت أشكو في يوم في بعض السنوات كنت مرشد في حملات الحج، فكنت أشكو أنه ما فيش وقت أحفظ القرآن، فيش وقت أقرأ القرآن. ثم يسر الله لي أنه إحنا ننتظر الباصات لما تجتمع الناس، فهذا وقت الانتظار هذا، فختمت أكثر من ختمة وأنا في أوقات الانتظار، بس في وقت الانتظار يعني أنا جالس أهيئ نفسي أستقبل الناس ثم أدرسهم وأشرح لهم ماذا يصنعون في وقت الانتظار. لما يتجمع الناس في كل موطن صرت أجمع القرآن أحفظ القرآن، يعني أنظر في القرآن، فختمت وزادت على الختمة. فالاستفادة من الوقت لدى صاحب القرآن لابد أن يستفيد من الوقت، لابد أن يستفيد من الوقت. ما حكم أن يقوم شخص بإرسال رسالة تذكيرية في فترات دورية يذكر فيها الناس بقولهم اذكروا الله؟ الرسائل التذكيرية ما فيها حرج، أما التداعي للطاعات خاصة على وجه جماعة فهذا يشوبه شيء من الإخلاص. أما أن تذكر أخاك بأن يذكر الله وأن يقرأ القرآن أو ما شابه أمر حسن، لكن النفع إنما يكون بأن تصاحب الصالحين وأن تعايشهم وأن تعرف كيف نظم أوقاتهم وأن تنظر في سمتهم. فالإنسان ضعيف بنفسه قوي بالقدوة، لما ترى من تقتدي به فهذا الذي يؤثر فيك. أما افعل افعل افعل أوامر هكذا الأثر ضعيف، لا بأس فيه لكن الأثر فيه ضعف، والله تعالى أعلم. طيب، رجل بحاجة إلى عمل وهو وسط الحال، وجد عملا قرب بيته بقالة إلا أن هذه البقالة تبيع الدخان، فما حكم عمله في هذه البقالة علما أنه سيضطر لبيع الدخان؟ ذكر أولا صاحب هذه البقالة بأن هذا البيع حرام، ويجهد أن يترك البيع، يترك بيع الدخان يجهد. لكن انتبه، يبيع في بقالة يبيع الدخان خير من أن يتكفف الناس. لو باع في مخالفة وتصدق تفقد نفسه بالصدقة أحسن من أنه يجلس يسأل الناس. بعض الناس يريد عملا على مزاجه في راتبه، وعملا على مزاجه في طبيعته وفي راحته وفي كل شيء. العمل في البقالة ليس حراما، العبرة بالغالب. والدخان صنف من كم صنف في البقالة؟ في البقالة من أصناف كثيرة، صنف من أصناف. وعجبا عجبي لا ينتهي، وأتذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا. لو سألت صاحب البقالة كم تربح في الدخان، قليل ولا كثير؟ قليل جدا. يبيع دينه بعرض من الدنيا، لماذا تطعم نفسك للحرام؟ حرام ليس على البائع فقط، الحرام أيضا على صاحب البقالة، ف يعني تسأله أو تطلب منه أن يسأل أهل العلم. قل له اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم هذا البيع الدخان حلال ولا حرام؟ فإن قالوا لك حلال اشتغلت عندك، قالوا لك حرام أرجوك أنك تترك لي الدخان أو اسمح لي أنا أبيع الدخان. فإن ضاقت بك الأحوال فتعمل حتى تجد عملا حلالا، تعمل حتى تجد عملا حلالا، فهذا أهون الشرين، أهون الشرين، هذا الأمر أهون الشرين، والله تعالى أعلم. هل يمكن أن نقول أن عموم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يدعى يوم القيامة باسمه واسم أبيه فأحسنوا أسماءكم أن هذا عام يستثنى منه ولد الزنا؟ ولد الزنا ليس له أب، لا يدعى لأبيه، ولد الزنا ينسب لأمه. وجاءني سؤال أكثر من مرة حقيقة في الأوراق السابقة، وهنا يعني فرصة أن نتكلم عن سؤال. واحد يقول أنا عندي يعني كنت أدرس في بعض البلاد الأوروبية واتصلت بامرأة بالحرام وأنجبت ابنه، ثم تركتها وتركت ابنتها وجئت إلى البلاد، فجاءت ابنتي إلى الأردن وتعرفت علي وهي الآن عروس كبيرة بنت شابة، هل أستقبلها في بيتي وأستقبلها مع أولادي وبناتي يعني إخوانها وأخواتها؟ هكذا السؤال يضغط علي بأن تبقى معنا، وأن يعني لعل الله عز وجل يصلح أمرها. الحقيقة يعني هذه المسائل من رحمة الله للمسلمين أن يسر لبعض أهل العلم أن قال بجواز الإلحاق، إلحاق البنت في بعض الصور. ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما ألحقا أولاد الجاهلية، مصنف عبد الرزاق، ألاط عمر بن الخطاب أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم. ومعنى ألاط ألحق، ألحق عمر أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم، فأعطاهم اسم آبائهم. وهذا إذا على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا كان هذه المرأة إذا كانت لم تتصل إلا بهذا الرجل. أما إذا كانت المرأة بغيا والعياذ بالله وتتصل بأكثر من رجل فالولد لا يلحق بأبيه. وأما إن علم أن هذه المرأة ما مسها إلا ذاك الرجل، فعمر ألحق الأولاد بالجاهلية. وعليه فجواب السؤال لو كانت هذه المرأة تعلم منها أنه ما مسها غيره وأن هذه الابنة هي ابنتك ولا يوجد أي احتمال لأن تكون ابنة لغيرك، فإن ألحقتها بأولادك أولا ألحقتها بنفسك، ثم ربيتها في بيتك مع يعني سائر أولادك وبناتك، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. فهذا اختيار عمر وينسب عند ابن أبي شيبة لأبي بكر، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من ولي ولد الزنا عند الزواج؟ القاضي. القاضي يطلق ويزوج في صور قليلة، منها هذه الصور. وولد الزنا ما ذنبه؟ لو كان صالحا ما ذنبه؟ يزوج. بل قال جمع من التابعين وبوب ابن أبي شيبة باب إمامة ولد الزنا، لو كان هو الأحفظ أما الناس، لو كان هو الأحفظ أما الناس. وقال ما ذنبه هو، ما ذنبه هو، والله تعالى أعلم. شيخنا بارك الله فيك، انتقلنا إلى بيت جديد، أسأل الله أن يبارك لكم فيه، وأصحاب هذا البيت يسرقون الماء من الدولة، وما في دولة الآن، المال ليس للدولة، المال لمن الآن؟ شركات خاصة، المال الآن أظن مخصصة، شركة مخصصة وأصبحت ملكا لأشخاص معينين، وحتى لو كان المال أو الكهرباء للدولة، فهل يجوز السرقة؟ سرقة. وكنا نعلم هذا قبل الانتقال، فما حكم استعمال للماء؟ تدفعون مالا؟ أنتم تدفعون مالا ولا تدفعون مال؟ ما يدفعون يا شيخ. نعم؟ ما يدفعون؟ حنفية من تحت الخط يا شيخ. ضبطي وضع. السرقة. وإذا فهمنا أن النهي يقتضي الفساد بإطلاق، وأنا لا أقول بهذا الإطلاق، أقول بتفصيل في أربعة مذاهب وأفصلها في دروس مفصلة في علم الأصول. عند بعض أهل العلم المال الحرام لا يسقط الجنابة ولا يسقط الوضوء ولا يصح فيه الوضوء، هذه مشكلة، هذا مال مسروق، لكن الراجح خلاف ذلك. أرأيكم لو أن رجلا سرق سكينا فذبح ذبيحة، هل يأكل الذبيحة ولا يأكلها؟ يأكلها، معنى سرقة السكين حرام، سرقة السكين أو سرق حطبا فسخن ماء فاستخدمه لإسقاط الجنابة، صحيح الجنابة صحيح، يعني إسقاط الجنابة صحيح. الشاهد أن هذا إثم وحرام، واجب عليك أن تتخلص من هذا بالطريقة التي لا يلحقك فيها ضرر، لا يلحقك فيها ضرر، الواجب أن تتخلص من هذا بطريقة لا يلحقك فيها ضرر. عدد من الموتى فيهم مسلمون وكفار، وما استطعنا التمييز بينهم، فكيف الصلاة عليهم؟ أولا نتلمس القرائن، فإن استطعنا أن نميز بين المسلم والكافر بهذه القرائن فالقرائن معتبرة، كالختان مثلا، المسلم عنده ختان يختن. طب ما استطعنا أن نميز، كان والعياذ بالله قصف، فالناس أصبحوا يعني ما استطعت تميز شيئا، ونحن متيقنون أن هؤلاء الموتى هؤلاء القتلى فيهم وفيهم، ماذا نصنع؟ نصلي عليهم جميعا، لأن الصلاة على المسلم من فروض الكفاية، ولا نترك الصلاة عليه. ولو أننا علقنا في الدعاء فقلنا اللهم إن كان مسلما فاغفر له وباعد بينه وبين خطاياه إلى آخره، فلا حرج في ذلك. من لطائف ما ذكر شيخ الإسلام، ما ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام، يقول كان بعض الناس يظهر منهم نفاق على وجه أكاد أن أجزم أنه منافق، فكان يؤتى به للمسجد لما يموت، يقول فأتردد هل أصلي عليه أم لا أصلي عليه. يقول لابن القيم فأخبرني أبو العباس، شيخ أبو العباس، وهذا الكلام في جلال الأفهام، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسألته في المسألة، قلت يا رسول الله إني أرى يعني بعض الناس عندهم نفاق ويقوى عندي أنهم منافقون نفاقا أكبر، فهل أصلي عليهم صلاة الجنازة؟ قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا العباس صلي وادعو وعلق، صلي وادعو وعلق، يعني علق، يعني اللهم إن كان مسلما فتدعو، تدعو وتعلق الدعاء على الإسلام. ولذا استفاد من مثل هذه الصور التعليق. طيب هل نتعوذ ونبسمل في صلاة الجنازة؟ كثيرا ما رجعت في هذا، أنا لما قلت أول واجب في الدنيا لا إله إلا الله، وآخر واجب في الدنيا لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة، وأما الآخرة فأول شيء أول مقام الحمد لله رب العالمين صلاة الجنازة، وآخر مقام لأهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فلذا بعض أهل العلم يقول الحمد لله رب العالمين أفضل ذكر يذكره المسلم وهو ذكر أهل الجنة. فلما قلت هذا فهم مني بعض إخواننا الأفاضل أني أقول أن صلاة الجنازة لا يوجد فيها لا تعوذ ولا بسملة، وأنا لا أقول بهذا، هذا لازم قولي، ليس هذا قولي. فالتعوذ تكون قبل قراءة القرآن والفاتحة من القرآن، والبسملة آية من الفاتحة، هي آية من الفاتحة، ولذا تقرأ البسملة ويقرأ الاستعاذة. نصيحتكم شيخنا في أسلوب الحوار والنقاش والجدال الصحيح والصالح. أولا النقاش والجدال يكون آخر شيء، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل، آخر شيء الجدال، آخر شيء الجدال، هذا رقم واحد. ثم الجدال الله قال وجادلهم بالتي هي أحسن، والجدال بالتي هي أحسن تشمل الجدال نفسه وتشمل المجادل، تشمل المجادل، المجادل لا تتعرض لشخصه، لا تتعرض لشخص المجادل، تعرض لقوله وابدأ معه من نقاط الوفاق للفراق، من نقاط الاتفاق للخلاف، واجعل هذا منهجا لك في معاملتك مع كل الناس. وأولى الناس تعامله هذه المعاملة أقرب الناس إليك. بعض الناس لما يناقش آخر يعني مباشرة يعني يبدأ بنقاط الخلاف، دائما أمامك الصح اللي عنده يقول جزاك الله خير، أحسنت، أنا أوافقك في كذا وكذا وكذا. طيب، وبعدين تنتقل من نقاط الاتفاق إلى نقاط الخلاف، وتحرر الخلاف مع الشخص الذي تناقشه. والصواب في المناقشة والجدال من الذي يبدأ، المبطل أم المصيب؟ المبطل يبدأ، المبطل. ما تبدأ أنت بالنقاش، من الخطأ الشنيع أنه يبدأ المصيب، والصواب أن يبدأ، أن يبدأ المبطل. ودل على هذا كثير من الآيات القرآن الكريم، بل نقذف بالإيش الآية؟ بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاد. تأمل معي الآية، بل نقذف بالحق على الباطل، من السابق الباطل والحق؟ الباطل، الباطل سابق. وهذه سنة لله في الكون، أن الباطل يظهر ينتفش يكبر، لكن مجرد ما الحق يأتيه يأخذه، يأخذه ويبدده ويزهقه بالكلية. لذا موسى لما مع السحرة لما قال نلقي أم تلقي، من الذي ألقى أولا؟ السحرة، السحرة الباطل أول، ثم لو ألقى موسى كما ألقوا ما ظهر الحق، فلما ألقوا ثم ألقى فظهر الفرق بينهما مباشرة. السحرة آمن. تدري لما المحق يمسك والمبطل يبدأ؟ لأنك أيها المحق إن بدأت، المبطل يبحث لك عن عوار في كلامك، ولعل هذا العوار وقع عرضا وهو ليس في صلب المسألة، فينشغل به عن أصل المسألة. ما أحد يستطيع يتكلم بكلام حق ويحكم الحق من كل جوانبه، فكل إنسان عنده ثغرات في كلامه. فلما المحق يبدأ ثم يأتي المبطل يريد أن يناقشك، فسيناقشك، لعله يناقشك في أطراف الكلام وحواشيه، ويناقشك في جزئيات أنت لا تعني، لا تعنيك، وأنت لا تريدها ولن تست مشغولا بها. لكن لما يبدأ المبطل أن تبدأ تضرب، وين الآن في الرد؟ وين يبدأ؟ يبدأ في الصلب، ما تنشغل في الحواشي، يبدأ في الصلب. لما يبدأ بالصلب وبعد أن تريحه ولا تتعرض له بسوء لشخصه، وتركز على ايش؟ على القول، على قوله، حينئذ هذا يكون وجادلهم بالتي هي احسن، وجادلهم بالتي هي احسن، والله تعالى اعلم. شخص اشترى شقه في عماره سكن للطالبات، ويوجد مشرفه للبنايه مسؤوله عن الامور التنظيميه للبنات، ويمنع الرجال من دخول العماره تحت اي ظرف، ويوجد كذلك حارس العمارة مسؤول عن عقود التأجير مع الطالبات، ويقوم بعرض الشقق وتوقيع العقود واستلام الأجرة من الطالبات، ثم يحول المبالغ لأصحاب الشقق. الطالبات اللواتي يستأجرن شقق منهن متبرجات، فهل مالك الشقة عليه إثم؟ لا حرج، ما عليه إثم. أنت ما تأجر بيتك لعائلة والعائلة فيها عندها تلفزيون وعندها بنات يعني، أو تركين صلاة، يجوز هذا ولا يجوز؟ طيب اطلب صفقة عن هذا الموضوع. تؤجر نصراني جائز ولا جائز؟ واحد نصراني تؤجر مقدار جائز ولا جائز؟ جائز. الأصل في معاملات الحل. احفظ عني بارك الله فيك، وهذه رسالة مهمة. الأصل في معاملات الحل، كل معاملة يفعل فيها حلال وحرام، وليست هي حرام بعينها وإنما بلوازمها، فالإثم على مستخدمها وليست عليك أنت. يعني أنا الآن مش مطلوب مني كل ما واحد بده يشتري مني خبز ولا لحم أقول له إيش بدك تعمل، بدك تأكل مع مين، لعلك تأكل مع امرأة، لعلك تشرب عليه خمر، لعلك ما أدري، مش مطلوب منك هذا. حتى وأنت تبيع شفرات مش مطلوب كل واحد يشتري منك شفرة تقول له ليش بدك الشفرة، مش مطلوب منك تشوف تعمل فيها، ولو تفتح تحقيق مع كل بقى كل واحد يشتري منك. فالشفرة تستخدم بالحرام تستخدم بالحلال، لا يلزم كل من يحلق لحيته أن يكون آثما، قد يكون مضطرا، قد يحلق عانته، مش مطلوب منك تسأل. يعني هذا يستخدم في حلال وحرام، لما يستخدم في حلال وحرام الحرمة الإثم على من؟ الإثم على المستخدم وليس على البائع، الإثم على المستخدم وليس على البائع. بخلاف لو كان حرام ظاهر، يعني واحد بيده خمر وقال لك شوي لي كيلو مشاوي، قلوا البعيد حرام عليك، أنا حرام أن أعينك على أن تأكل مع شرب خمر، بس واحد ما تعرف عنه شيء تبيعه ولا حرج في ذلك. وهذا أمر يعني بعض إخواننا بين التضييق وبين التجديد. حكم من جامع زوجته وهو صائم ناسيا. طيب من أكل أو شرب ناسيا فإيش؟ فيتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. عموم المقتضى، من قال بعموم المقتضى وهم جماهير فقهاء على الحنفية، ألحق الجماع ناسيا بالأكل وشرب ناسيا. ومن قال بخصوص المقتضى رفع الإثم عمن جامع ناسيا وأوجب عليه القضاء، والأول أرجح. لكن هل يتصور النسيان والجماع تسبقه مقدمات، والجماع ليس من طرف وإنما من طرفين؟ ما بذكر هذا، يعني معقول الأمر يعني يتم بكل هذه الصور يعني ويبقى النسيان حاصلا قائما؟ يعني الأمر بعيد، متناسي يعني الأمر بعيد. لكن لو تم وكان في نسيان وحصل النسيان من الطرفين إلى منتهى الأمر، فجماهير أهل العلم يقولون لا شيء عليه بناء على رفع عن أمة النسيان عموم المقتضى. الحنفية بيقولوا بخصوص المقتضى، قال طب من أكل أو شرب ناسيا، قالوا نرفع عدم القضاء في من أكل أو شرب دون من جامع، فجعلوا الجماع من الخصوص النص، واستثنوا الطعام والشراب بنص خاص. وهذه يعني كيف ينظر العلماء وكيف يسلط العلماء النصوص على بعضها بعضا وكيف يفهمونها، هذا مدرك دقيق ومدرك لا ينتبه له إلا من يعني فصل في طرق الاستدلال. وهذا المثال بعينه عالجناه بعمق وبتفصيل وبتحليل في الدورة الأخيرة التي جرت في مركز الإمام الألباني عن الدلالات. ماذا على المصلي الذي لا يجد ما يتسع من أن يصلي ركعتين؟ يعني الإنسان دخل والإمام بصلي فريضة. صلاة الركعتين إخواني تعظيم المحل وهو البيت، بيت الله. فإذا عظمت بيت الله بصلاة فريضة بصلاة سنة فقد دخلت الركعتان دخولا في الصلاة التي تصليها. يعني مش مطلوب من اللي بيدخل يصلي الفجر، رجل صلى السنة في بيته سنة الفجر ودخل المسجد وجد الإمام في الصلاة، أو دخل وجد الإنسان الإمام بيقيم الصلاة فصلى مع الإمام ليس مطلوبا منه أن يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لماذا؟ لأنه عظم بيت الله بالصلاة. لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، حتى لو صلى أربع ركعات فرض الظهر كذلك أدى تعظيم بيت الله عز وجل بالصلاة. إذا من أشراط الساعة أن يجلس الإنسان في المسجد ولا يصلي فيه، ولا يصلي فيه ركعتين. صليت كسوف القمر بالناس صلاة غير طويلة ما يقارب الربع ساعة، وذلك لعدم تحمل الناس، لسه أجبنا عليه أمس. نعم هذا مخالف للسنة، والسنة التطويل في صلاة الكسوف والخسوف، السنة التطويل وأن تستمر الصلاة حتى تقع انجلاء الآية، حتى الآية اللي هي الكسوف والخسوف تنجلي وتذهب. وكان النبي يفزع لما يرى هذه ويخاف، يخاف أن يكون هنالك عذاب. الناس اليوم قلوبهم لاهية، الناس ما تتذكر عذاب الله عز وجل، نسأل الله الرحمة. شيخنا حسن الإمام الألباني في الصحيحة: من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه. حسنه الحافظ في الفتح أيضا، والحديث عند أبي يعلى. فمن كان محتاجا للمال وأراد أن يشتري دونها في الثمن لكي يستعمل الباقي في حاجته فهل يشمله عدم البركة؟ الظاهر هذا، ولا يلزم من عدم البركة الحرمة. إذا العاقل العقار والأرض يزداد منه ولا يتخلص منه، العقار والأرض يعني الإنسان لا يستغني عنه، لا يستغني عنه حتى خير ما يورث هذا الأمر. نرجو منك أن تعطينا أهم الوصايا لطالب علم، لطالب علم أو لرجل يريد أن يكون طالب علم. اعلم علمني الله وإياك أن الله جل في علاه لا يعطي العلم إلا لمن يتقيه، وإلا لمن يحرص على أن يتعلم ليعمله، ومن عمل بما تعلم أورثه الله علم ما لم يعمل، علم ما لم يعلم. وهذا ليس بحديث لكن كلام صحيح. ليست العبرة بأن تطلب، وإنما العبرة بأن تنجو. وليست العبرة بأن تبدأ، وإنما العبرة بأن تثبت، وإنما العبرة بأن تثبت. تأتينا أفواج أفواج، ولعلك لو جمعتها عبر السنوات الطوال يكونون يعني ألوف مؤلفة، والذي يثبت قليل، والذي يثبت قليل. وترى في بعض الناس يعني نباهة وحذقا وفهما وحرصا، لكن فجأة نسأل الله العافية تراه قد انتكث. فهذا العلم هبة من الله عز وجل، يضعها الله في من يحب من الناس، فهي ليست لأحد، هي لله عز وجل. ولذا ينبغي لطالب العلم كلما علمه الله أن يحدث شكرا له بأن يعمل بما علمه الله، وأن يصدق الله، وأن يخلص لله عز وجل في الطلب، وأن يبقى يشعر أنه بحاجة لله عز وجل، وأن ينكسر قلبه، وأن يتذلل بين يديه، وأن يسأله الثبات، وأن ينفعه بهذا العلم، وأن ينفع الأمة بعلمه. فهذه من المسائل المهمة. كان شيخ الإسلام إذا صعص عليه مسألة في العلم كان يجلس ويكثر من الاستغفار ويتضرع إلى الله ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. فالإنسان بحاجة أن يتضرع إلى الله عز وجل في الطلب، ويبقى يشعر بالفقر والمسكنة والحاجة من الله سبحانه وتعالى. ما صحة حديث أكل وشراب المتباريين حرام؟ هذا حديث ابن أبي داود. وكان العرب فيهم الجود والكرم، وكانوا يتبارون في الذبح، هذا يذبح 20 رأس، هذا يذبح 25 رأس، ذاك يذبح 30 رأس. فنهى النبي عن أكل طعامهم، وهذا يفيد أن معنى وما أهل به لغير الله ليس الأصنام فقط، وإنما الأشياء المعنوية هذه، هذه الأشواء المعنوية إيش يشملها وتدخل فيها. قالوا إحنا منحوسين بعض الأندية الأردنية، قال إحنا منحوسين بطلنا نفوز، ذبحنا جمل، نذبح جمل عشان نفوز. هذا شبيه، هذا المعنى، الأمر المعنوي، هذا ذبح لغير الله، هذا الذبح لغير الله. والذبح كالصلاة لا يكون إلا لله، أما أن تذبح عشان تفوز وأن تذبح عشان النحس يذهب عنك، هذا ذبح لغير الله. فمعنى المتباريين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين، يفيد أن الذبح حتى للقضايا التي ليست هي مادية، ليست أصناما مادية، يشملها النهي أيضا. طيب هل ينطبق النهي عن أكل وشراب المتباريين طعام مرشحين هذه الأيام؟ جواب لا، هؤلاء يعني ما ليسوا متباريين، ولا يذبحون يعني وكما يذبح الناس بطعامهم إلى آخره، ويطعمون الناس، لكن الصوت والانتخاب أمانة، والواجب على الإنسان أن يختار أصلح الناس. لا تختار الذي يطعمك والذي يهديك، ولا تختار يعني لمن يحقق مصلحتك الشخصية، اختار من إيش؟ من يحقق المصلحة العامة. ولا تختار صاحب العبادة، لا تجعل صاحب العبادة هو اختيارك. صاحب العبادة عبادته له، وما الذي يحسن للناس فهذا يقدم. الإمرأة، قال النبي لأبي الدرداء، قال النبي لأبي ذر: إنك امرئ ضعيف. ما يصبح الإمرأة أبو ذر، وهو من الزهاد، وأقل منه صلاحا وزهدا خالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر خالدا ولم يؤمر أبا ذر. فقال أهل العلم: خير أبي الدرداء أبي ذر لنفسه، وخير خالد للأمة، وشر خالد لنفسه. خالد لو قصر في الطاعات لنفسه، لكن خيره لمين؟ للأمة. فنختار مين احنا الآن؟ نختار من يحقق المصلحة العامة على وجه أغلب، ولسنا حزبيين، ما عندنا حزب نقول والله غيرنا بقول انتخب أفراد اللي مني انتخبوا، مش مني ما انتخبوا، لسنا هكذا. نحن أفراد من الأمة، أفراد من المجتمع، والعبرة أن تتحقق المصلحة العامة للمجتمع. فمن حقق المصلحة العامة للمجتمع فحينئذ نقول للناس انتخبوا، كف عنا جشاءك، إن أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة. ما توجيه هذا الحديث؟ من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. دائما المشتغل بشهوته كسول في طاعته، دائما مشتغل بالشهوة، شبعت تحتاج لزوجة، تحتاج لزوجة ما ينتهي الأمر على هذا الحال. لذا من كان قلبه متوجها للآخرة يعني يقتصد في أخذه لشهوته في الطعام والشراب. وقد قالوا قديما: من أكل حراما عصى الله شامه، ومن أكل حلالا أطاع الله شامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شبعا فقال: كف عنا جشاءك، أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأدب المفرد البخاري رأى رجلا يعني ذا بطن فوضع يده عليه وقال: لو كان هذا في غير هذا لكان أحسن، لو كان همك في غير هذا لكان أحسن. فبعض الناس همه طعامه وشرابه وشهوته، وبعض الناس يعني لما تسمع كيف يأكل وماذا يختار في الأكل وطريقة الطعام ومعرفته بالفنادق بالمطاعم وإيش عاد، تستغرب بعض الناس ترى قد أخذ أولوياته إطلاقا. ولما تقرأ سير بعض أهل العلم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ما ذكر شهوة في مجلس قط، ما ذكر طعام ولا امرأة ولا ذكر شهوة قط. هذا شأن من تعلق قلبه باليوم الآخر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. شيخنا النبي كان يصلي صلاة الكسوف حتى تنجلي الخسوف. كيف لا؟ كيف أعرف أن الخسوف قد انجلى؟ بالعادة والتجربة. ولذا النبي يقول إذا صلى حتى انجلت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة طويلة. الفقهاء يفصلون. الفقهاء يقولون إذا انجلت في أثناء الصلاة فلك أن تخفف من الركعة الثانية. يعني صليت ركعة والثانية انجلت. كيف انجلت؟ كان يكون خسف لا كسف. الخسف أن يذهب الضوء بالكلية. يعني القمر ما ليس له ضوء أبدا في الليل. فجأة ظهر ضوءه. فما معنى ظهور ضوئه؟ أن الآية انجلت. أو ضعف نوره وضوءه. ضعف ضوءه. ثم فجأة زاد ضوءه. يعني ما تتخيلهم يصلون كما نصلي والأنوار عندهم كالأنوار عندنا. فكانوا يعني يتلمسون هذا. فعلماؤنا يقولون من السنة أن تطيل الصلاة حتى تنجلي الآية. فإذا خرجت ففحصت فوجدت الآية منجلت يبقى الإنسان جالس ذاكرا داعيا كما قلنا في درس أمس. كل ما يعني يفاجئ الناس من شيء لا يقدرون عليه ولا يقدرون دفعه ما هو العلاج؟ الدعاء. لما يخرج يأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج يأكلون جيفتهم ويأكلون من على الأرض ويقولون قتلنا من في الأرض فسنقتل من في السماء. في حديث نواس بن سمعان في صحيح مسلم قال فيوجهون سهامهم إلى السماء فمن شدة البلاء تنزل عليها الدماء. من يأجوج ومأجوج؟ عيسى موجود عليه السلام، نعم موجود حيا، هذا بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء. فالله جل في علاه يوحي لعيسى أن حرز عبادي إلى الطور. وفي هذا إشارة إلى أن الدين في آخر الزمان يكون مقره بلاد الشام ولا سيما فلسطين، الطور، جبل الطور في القدس. قال حرز عبادي إلى الطور، يعني خبر عبادي اجتمع أنتم اياهم جبل الطور. فيدعو عيسى عليه السلام لأن يأجوج ومأجوج فتنة ما يقدر أحد على دفعها. لو جاءتنا فتنة لا نقدر على دفعها، إيش نعمل؟ دعاء. دعاء حرز عبادي للطور فيدعو عيسى ومن معه فيرسل الله تعالى النغفة أي الدود في مناخرهم وآساتهم. آساتهم جمع إست، والإست هو الدبر. فيبعث الله الدود النغف فيهلكهم. الشاهد كلما جاء بلاء بالأمة، آية، عذاب، يعني جاء زلزال، زلزال الآيات من صلاة الآيات، صلاة الكسوف والخسوف، الزلازل والأعاصير. نرى في بعض البلاد كأمريكا أعاصير تأكل الأخضر اليابس كالسونامي اللي حصل في أندونيسيا قبل فترة. هذا كلها آيات، ولتصلى صلاة الكسوف والخسوف فيها. فهذه الآيات إذا وقعت ولا نقدر على دفعها ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نفزع إلى الله بالدعاء. صلينا وانتهت الآية، نفزع إلى الله جل في علاه بالدعاء. وهكذا والله تعالى أعلم. طيب، الرجل يريد أن يذبح أضحية ولكن لا يملك المال الكافي، هل يجوز أن يشاركه والده بثمنها؟ فهل تعتبر هذه أضحية؟ على كل أهل بيت أضحية، والعبرة بالبيت، المدخل والمخرج والمأكل والمشرب. يعني رجل عنده أولاد مدخلهم ومخرجهم ومأكلهم ومشربهم واحد، فعليهم أضحية واحدة. إنسان عنده عمارة وفيها شقق والمدخل والمخرج لكل ولد، مدخل والمخرج لكل ولد مختلف، والمأكل والمشرب مختلف، على كل شقة أضحية، على كل شقة إيش؟ أضحية. على كل أهل بيت أضحية. طيب ما يستطيعون إلا هذا لو صنعوا لحرج عليهم، لو صنعوا لحرج، لأن أصلا الأضحية ليست واجبة على الذي لا يستطيع، وهي عند جماهير أهل العلم سنة. فإن ما كانوا يستطيعون إلا بهذا الاجتماع مع اختلاف المخرج والمدخل والمأكل والمشرب، ففعلوا شيئا ما كلفهم الله إياه، وهذا أمر جائز. هل النساء في البيت يصلين صلاة الكسوف والخسوف؟ نعم، المرأة إذا ذهبت للمسجد أحسن. فأسماء ذهبت عند أختها عائشة فوجدتها تصلي، فسألتها فأشارت عائشة برأسها إلى السماء، ولذا النساء يصلين مع الإمام. لكن إذا ما استطاعت، أو إنسان كان في بلد غير مسلم، أو في مسجد في قرية والناس لا يصلون الكسوف والخسوف، فهل له أن يصلي صلاة الكسوف والخسوف وحده؟ نعم، له أن يصلي الكسوف والخسوف وحده، ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، السؤال الأخير، نحتفظ بالباقي إن شاء الله لدرس قادم. رجل يسأل زوجته تريد الذهاب إلى حفل عرس فيها أغاني وموسيقى، هل له أن يمنعها؟ الأصل أن يمنعها، الأصل أن يمنعها، وإن لم تستجب فماذا عليه أن يصنع معها؟ على حسب حالها. المطلوب منا وفقنا الله وإياكم إخواني أن نتقي الله في نسائنا، فزوجتك حتى تستجيب لك تحتاج أن تتعاهدها بالموعظة والكلام الطيب، أن تشاركك في الخير الذي تأخذه، الخير اللي أنت تتحمله، وبإذن الله يكون لك زادا في أن تتقدم في الآخرة، ويعينك على أن تمتثل أمر الله عز وجل. من حق زوجتك أن تشاركك فيه. ما الذي تحضر زوجتك يعني بعض الدروس، أو أن تنقل لها بعض الفوائد، يعني الفوائد التي تأخذها أنت في المسجد تنقلها لبيتك، ما الذي يمنع؟ مصلى يقع تحت شقة، في هذه الشقة حمام، هل هذا يجوز؟ قطعا يجوز. يعني لو كان تحت، نحن الآن في طابق، تحتنا طابق، طابق تحتنا حمام في هذا المحل، هذا ليس متصل معنا ولا نرى نجاسته، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله أعلم. وفي البخاري ما يدلل على الجواز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.